بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم يذكرونكم بصيام الأيام البيض التي تبدأ من غد إن شاء الله تعالى. يقول الأخ السائل: هل هناك حديث صحيح في تخصيص الأيام البيض 13 و14 و15؟ هناك حديث في كل أسانيدها ضعف، لكن حسنها بعض العلماء بمجموع طرقها، والله أعلم.